الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذا هو الدرس التاسع من دروس النحو ومع كتاب الدروس النحوية لمجموعة علماء. انتهينا في المرة السابقة من أنواع البناء وبيناها بشيء من التفصيل، المبني من الحروف، وقلنا الحروف كلها مبنية، والمبني من الأسماء مثل الضمائر واسم الإشارة واسم الموصول واسم الاستفهام، وبينا المبني من الأفعال حيث قلنا بأن الفعل المضارع والفعل الماضي مبني، الفعل الماضي والفعل الأمر مبنيان، والفعل المضارع يبنى إذا لحقت به نون النسوة أو نون التوكيد. واليوم موعدنا إن شاء الله مع أنواع الإعراب. قلنا أن اللغة العربية من حيث الإعراب تنقسم إلى قسمين: مبني ومعرب، ومن حيث الإفراد والجمع تنقسم إلى مفرد ومثنى وجمع، ومن حيث التذكير والتأنيث تنقسم إلى إيه؟ تنقسم إلى مذكر ومؤنث، تذكير وتأنيث، تمام؟ فاليوم نأخذ أنواع الإعراب. يقول المصنف: والذي يتغير آخره إن كان فعلا فتغيره يكون بالضمة والفتحة والسكون، وإن كان اسما فتغيره يكون بالضمة والفتحة والكسرة، والتغير بالضم يسمى رفعا، وبالفتح يسمى نصبا، وبالكسر يسمى جرا، وبالسكون يسمى جزما، ويقال للضمة والفتحة والكسرة والسكون علامات الإعراب الأصلية. إذن نخلص من هذا إلى الآتي: أن أقسام الإعراب خمسة: الرفع والنصب والخفض والجزم أو الكسر والجزم. طب لماذا حصرنا الإعراب في هذه الأربعة دون غيرها شيخ محمد؟ ليه ما فيش نوع تاني من أنواع الإعراب؟ ليه أنواع الإعراب أربعة بس: رفع، نصب، كسر أو خفض وجزم؟ ليه يا شيخ محمود؟ يا شيخ مجدي، ايه الدليل؟ ما الدليل على ان علامات الاربعة على الاعراب اربعة لا ثالث لا خامس لها؟ اي التتبع الاستقراء، تتبع علماء اللغة العرب فلم يجدوا عندهم الا هذه. هو كل اللغة العربية او النحو كله مأخوذ بايه؟ بس الدليل فيه ايه؟ التتبع. تتبعوا كلام العرب واستقرأوا كلام العرب فلم يجدوا غير هذه الأنواع فقط. ومن التتبع أيضا وجدوا أن علامات الإعراب أصلية وفرعية. علامات الإعراب تنقسم إلى كم قسم؟ أصلية وفرعية. فالعلامات الأصلية، فمثلا قبل أن نتكلم عن الأصلية والفرعية قلنا بأن الاسم، احنا قلنا الحرف لا يعرب، الحروف كلها مبنية، احنا كده باقي كام نوع من انواع الكلام؟ فعل واسم، صح صح شوية. انواع الكلام كم نوع شيخ مجد؟ انواع الكلام كم نوع؟ انواع الكلام كم نوع؟ ثلاث: اسم، فعل، حرف. الاسم الحرف كنا ملوش علاقة بالإعراب، ولا يعني كل اللي جاي ده في الإعراب الحرف برا منه، ملوش علاقة، تمام؟ حتى دائما نقول لك ايه، هذا حرف لا محل له، ايه بس مش تبعنا خالص، نلزمناش. طيب اذا ما الذي يلزمنا؟ الاسم والفعل. طيب كل الافعال؟ لا، المضارع فقط، أما الفعل الماضي والأمر لا علاقة لهم بالإعراب، تمام؟ مبنيان دائما، إذن كلامنا في الإعراب على الاسم والفعل المضارع. طيب الاسم له من علامات الإعراب الرفع والنصب والجر، لا تجد اسما مجزوما أبدا. طب إيه الدليل؟ التتبع والاستقراء. طيب الفعل، ها الفعل مضارع فقط؟ لا تمام، لا ايه له من علامات الاعراب الرفع والنصب والجزم، لا تجد فعلا مكسورا قط. زعم الشيخ القرآن بيقول لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب يكن ده فعل مضارع ومكسوره. مكسور ليه يا شيخ محمد؟ اللي قبله بيأثر عليه اللي يتم اللي قبله، طب ياخد حكمه او حسب احنا قلنا ركز شويه، بنقولنا الفعل المضارع الفعل عامه لا يكسر، لا يكسر ابدا. طب ليه مكسور هنا؟ احسنت، التقاء الساكنين، لاني لم يكن ده سكون، والذين كلمة الذين الحرف الألف عليها سكون، فخرج من استقراء، فخرج من التقاء الساكنين بماذا؟ بتحريك الفعل. لكن ما نقولش لم يكن، يكن هنا اسم مجزوم وعلامة جزمه الكسرة، هذا احنا بنقول اسم مجزوم وعلامة جزمه ايه؟ السكون. خلاص، يبقى الاسم والفعل اشتركوا في ايه؟ في ايه؟ في الرفع والنصب، مش الرفع والضم، رفع والنصب، رفع والضم يا استاذ، في الرفع والنصب. تمام، جاء الاسم قال لا انا لازم تبقى لي ميزة خاصة اختص بها عن الفعل، قال خلاص يا عم خذ انت الكسرة. لما اعطينا الاسم الكسرة الفعل المضارع زعل، قال لك احنا مشتركين مع بعض في الرفع والنصب، احنا الاثنين بننصبه بنتنصبه او بيتنصب علينا، وش معنى تخص الاسم بالكسرة؟ طب انا لازم يبقى له حاجة خاصة بي اختلف فيها عن الفعل عن الاسم، قالوا له خذ انت ايه؟ الجزم. تمام، يبقى الرفع والنصب يشترك فيه الفعل والاسم، والكسر او الخفض خاص بالاسم، والجزم خاص بمين؟ بالفعل. الكسر خاص بالاسم والجزم خاص بالفعل. الكسر خاص بالاسم والجزم خاص بالفعل. طيب يا جماعة الخير، احنا عندنا كم نوع من انواع الاعراب؟ اربعة. ايه وايه؟ تاني رفع نصب جر جزم، كم نوع؟ أربعة. طيب ايه العلامة بتاعت كل نوع من دول؟ هناك علامة اصلية وهناك علامة فرعية. الرفع علامته الاصلية هي ايه؟ الضمة، سواء ظاهرة او مقدرة. قلنا الاعراب اتفقنا ان الاعراب كم نوع؟ أربعة. ها، رفع ونصب وجر وجزم. طيب الانواع الاربعة هذه لها علامات اصلية ولها علامات فرعية. فمثلا الرفع له علامة اصلية، ايه هي؟ الضمة، اما ظاهرة واما ايه؟ مقدرة. متى تكون مقدرة؟ إذا انتهى الاسم أو الفعل بماذا؟ بحرف من حروفه العلة اللي هي واي. طيب العلامة الأولى اللي هي الضمة، لو هي مش حاضرة، رئيس الجمهورية عندما يكون غائب من ينوب عنه؟ نائب. أحسن، النائب إن لم يكن له نائبا فرئيس الوزراء، ان لم يكن رئيس الوزراء وزير الدفاع او رئيس مجلس الشعب مجلس الشعب او اي حد من ايه اي واحد من هؤلاء. تمام. اذا الضمة اذا غابت من ينوب عنها؟ واحد الواو ينوب الواو عن الضمة في ايه؟ الاسماء الخمسة. ويا ثاني يا شيخ محمد وجمع المذكر السالم خلاص. طب ايه ثاني ينوب عن الفتحة عن الضمة؟ الالف. فين؟ في المثنى. طب في حاجة ثاني تنوب عن الضمة؟ ها ثبوت النون. احسنت في الافعال الخمسة. يبقى في الرفع علامة الرفع الاصلية هي الضمة. عارفينها الضمة. كانت عايزة صبورة الدرس ده. تمام. يبقى هي ايه الضمة. ها وينوب عن الضمة ايه الواو في حالتين، في حالة جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، وينوب عنها الألف في حالة إيه؟ إذا كانت الكلمة مثنى، وينوب عنها ثبوت النون إذا كان من الأفعال الخمسة. وصلت؟ طيب، وحنضرب أمثلة دلوقتي حالا. الفتحة الرفع النصب، النصب علامته الأساسية هي ايه؟ علامته الأساسية هي الفتحة. طيب ماذا ينوب عن الفتحة؟ الياء في حالة ايه؟ في حالتين، المثنى وجمع المذكر السالم. تمام. طب ايه تاني ينوب عنها يا شيخ محمد؟ ينوب عنها الكسرة في جمع ايه؟ جمع المؤنث الثالث، جمع المؤنث السالم. ها؟ فيه وينوب عنها الألف في الأسماء الخمسة. يبقى الرفع له كم علامة أصلية؟ واحدة اللي هي الضمة. له كم علامة فرعية؟ ثلاثة، الواو والألف وثبوت النون. طيب النصب له كم علامة أصلية؟ واحدة. طيب كم ينوب عنه؟ ثلاثة، الياء والالف و الكسرة. تمام. هي تعتبر علامة حذف النون وحذف النون. حذف النون علامة الرابعة من علامات الفرعية. طيب الجر ايه علاماته الاصلية؟ الكسرة. طب ما ينوب عنه؟ الياء في ايه وايه؟ ايوه في المثنى الكسرة. اول حاجة ينوب عنها الياء في ايه؟ في المثنى. جمع المؤنث جمع المذكر السالم و الأسماء الخمسة. طيب وتنوب عنها الفتحة فين؟ أحسنت، الاسم الممنوع من الصرف. وينوب عن الكسرة ايه برضا؟ حذف النون. حذف النون في الأفعال الخمسة. ينوب عنها حذف النون في الأفعال الخمسة صح؟ يبقى اصلا حذف النون لا يجوز، لا يوجد في الافعال جر، يبقى الافعال ما لهاش علاقه بالكسره نهائي. ايوه، يبقى اصلا كده الكسره لا ينوب عنها شيء في الافعال، وهي اصلا الافعال ليست مكسوره وليست مجروره، الجر ده علامه من علامات الاسم، خاص بالاسم دون غيره. تمام. طيب نعود مره اخرى، يبقى عندنا العلامات، ناخذ بعض الامثله. العلامات الاصليه للرفع هي الضمه، الجزم. الجزم العلامه الاصليه بتاعته ايه؟ السكون. والعلامه الفرعيه حذف النون في الافعال الخمسه. تمام تمام. طيب العلامه الاصليه للرفع هي ايه؟ الضمه. ايه الضمه دي؟ وهي حركه ترسم فوق الحرف هكذا، وتلفظ بضم الشفتين ورفع الشفه الاولى. السماء، شايف؟ الولد، ضم الشفتين ورفع الشفه الاولى العليا. بص، السماء، الولد، المدرسه، رفع الشفه لفوق وضم الشفتين. تمام. والعلامه الاصليه للنصب ايه يا جماعه؟ الفتحه، اللي هي الشرطه كده. حركه ترسم من فوق الحرف وتلفظ بفتح الشفتين. السماء، الولد، الرجل، يبقى ترسم ايه؟ بفتح ايه؟ الشفتين. طيب والعلامه الاصليه للخفض ايه يا جماعه؟ السكون. السكون، سكون، لا الكسره، ها. وهي حركه ترسم تحت الحرف وتلفظ بخفض الشفتين. وليه؟ السماء، الولد، الرجل. تمام، بخفض ايه؟ الشفتين. والعلامه الاصليه للجزم اللي هي ايه؟ السكون. ويتفرع عن كل واحد من هذه العلامات بعض الفروع. طيب عرف الرفع لغة واصطلاحا. ايه رفع؟ الرفع لغة ايه يا جماعة؟ الرفع له لغة ايه؟ العلو، من اسمه العلو والارتفاع. الرفع لغة ايه؟ العلو والارتفاع. طب اصطلاحا، تغيير مخصوص علامته الضمة وما نبى عنها. تغير مخصوص علامات الضمة وما نبى عنها، هذا في الاسم والفعل المضارع عند دخول العوامل اللازمة لذلك، ويقع في كل من الاسم والفعل، نحو قوله ويسبح الرعد بحمده. يسبح هنا ايه؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. يعني ليه؟ وايه تاني؟ ولم يسبقه ناصب ولا جازم. وفي الافعال يجري. يجري فعل المضارع. مالك في ايه؟ يمشي، ها؟ ينمو، يدعو، هذه افعال. ركز معانا، احنا لسه بادئين. تمام، هنطلعك فوق الصفر ان شاء الله شويه. طيب يسبح الرعد. الرعد هنا ايه؟ اعرابة، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره. تمام. طب عرف النصب لغة واحتيالا وفيما يقع. يقع في الاراضي وفي الاموال. النصب ياخذ منه المال ما يرجعوش لثاني ويضحك عليه، هذا هو النصب. ده النصب عند الناس. اما النصب عند اللغة، علماء اللغة، فلغة الاستواء والاستقامة. منصوب يعني ايه؟ منصوب يعني ايه؟ مستوٍ ومستقيم. قلم ده منصوب. فإذا فرغت فانصب، يعني استوي واستقم مرة أخرى. تمام. لغة اصطلاحا، تغير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها ويقع في كل من الاسم والفعل. تغير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها ويقع في كل من الاسم والفعل ايضا. طيب قال الله تعالى ولن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. لن هنا حرف ايه يا راجل؟ حرف نفي ونصب، اداة نصب. قالوا لأحد علماء اللغة لماذا النصب عندكم كثير في اللغة؟ قال لأن أداته كثيرة، أداة النصب الداعية للنصب كثير، عقارات الأراضي، العقارة، ها شيخ صالح تمام. لن حرف نفي ونصب واستقبال، لا محل له من الإعراب. ليه لا محل له من الإعراب؟ ليه شيخ محمد؟ لا غلط. ليه؟ لن حرف نفي ونصب واستقبال لا محل له من الاعراب. ليه؟ لان الحروف مبنية. في ايه جماعة خلقكم سايحة ليه؟ احنا مش قلنا كل الحروف مبنية؟ معنى ان الحرف مبني عن ايه؟ نهائي. احنا ملناش علاقة بيه اصلا، جاء في نص الكلمة، في أول كلمة، في آخرها، في ربعها. لا محل لهم الإعراب. يعني إحنا لو دخلنا على لن مثلا من هتأثر فيها، نقول مجرور وعلامة الجر مجرور مثلا، يبقى إيه؟ جميع الحروف مبنية لا محل لها من إيه؟ إحنا قلنا مش لسه قلنا منذ قليل أن الحروف لا علاقة لنا بها في الآتي، لأن لا محل لها من الإعراب، فمش شغلاني تيجي مبتدا تيجي مؤخر في الأول الجملة في نص الجملة في آخر الجملة في جملة ثانية، ما لناش علاقة، تيجي ظاهرة تيجي مخفية، ما لناش علاقة، ما جيش أصلا، إنما لناش علاقة معنا. طيب تخرق وتبلغ، ها فعل مضارع بقى منصوب بلن وعلام نصب الفتحة الظاهرة على خيره، والفاعل ضمير مستتر تقديره ايه؟ انت. لم تخرق انت، الكلام كلام المخاطب. ها طيب الارض الجبال، احسنت، والجبال مفعول به منصوب علام نصب، يبقى الارض مفعول به منصوب علام نصب الفتحة الظاهرة، وطول تمييز منصوب وعلام نصب ايه؟ الفتحة الظاهرة على اخر احنا قلنا تخرق وتبلغ، احنا قلنا تخرق وتبلغ الاثنين مع بعض، يبقى لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، يبقى تخرق وتبلغ فعل مضارع منصوب لانه على تسجيل الفتحة، الارض وجبال مفعول به منصوب، والفاعل ضمير مستتر تقديره انت، وطول تمييز، ودائما التمييز ايه؟ منصوب، منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على اخر. طيب ما معنى الخفض لغة؟ الخفض لغة واصطلاحا، وفيما لغة الخفض ضد الارتفاع، احنا قلنا الرفع ده ارتفاع، الخفض ضد الارتفاع هو التسفل. اصطلاحا تغيير مخصوص علامات الكسرة وما ناب عنها، ويقع فين بقى؟ في الاسم والفعل والحرف، صحيح؟ ها ثاني، ركزوا معي بالله عليكم، الدرس النحو مهم جدا، انتبهوا يا من تسمعون ايضا انتبهوا. ها الخفض لغة ضد الارتفاع والتسفل، اصطلاحا تغير مخصوص، تغير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها، ويقع في الاسم والفعل والحرف. ما اللي يقع فيش؟ وايه تاني؟ احنا قلنا يقع في الاسماء والافعال والحروف. محمد الخفض ده يقع في ايه وايه؟ ها؟ وايه تاني؟ احسنت. انا قلت برضو من جباش الا ايه نجدي. هي الافعال بقى هي الفعل بتخبط يا مجدي. اخونا حسام ها لا انا لسه جديد احنا لسه بنشرح احنا شارعينه اليوم الدرس ده. طيب ها الفهم اهم من الكتابة. ها سؤال نقول واصطلاحا تغير مخصوص علامته الكسرة وما نبع عنها ويقع في الاسم والفعل والحرف. ها؟ صح ولا غلط كلامي انا ده؟ احنا قلنا علامات الاعراب اربعة: الرفع والنصب والكسر والجزم. قلنا الاسماء تختص بالرفع والنصب والكسر او الجر، والافعال لها الرفع تشترك مع الاسماء في الرفع والنصب، وخاص بها الجزم دون النصب. يبقى اذن ويقع في الاسم فقط، تمام، ويقع في الاسماء فقط، نحو قوله تعالى من المسجد الحرام، سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. من هنا ايه؟ من حرف جر. ها حرف خفض لا محل له من ايه؟ من الاعراب. طب المسجد اسم مخفوض بمن وعلامة خفض الكسرة الظاهرة، بمن وعلامة خفض الكسرة الظاهرة على اخره. طيب الحرام، لا احنا من المسجد الحرام، الحرام هنا ايه؟ هي ليه؟ عشان صفة صح للمسجد، نعت صفة مخفوضة وعلامة خفض الكسرة الظاهرة على خير. يقول الصفة تدعي منصوف، النعت تدعي منعوت، صفة نعت. المسجد ده صفته ايه؟ حرام. الى المسجد الاقصى الى حرف جر، والمسجد اقصى اسم جر وعلامة جر ايه؟ المسجد الكسر الاقصى صفة او نعت. ما هو النعت هو الصفة، نعت مخفوض وعلامة خفض الكسرة الظاهرة. اقصى علامة خفض الكسرة المقدرة للتعذر، لان اخره ايه؟ الف. طيب ها منع من ظهور التعذر لان اخره الف لينة. ما معنى الجزم لغة واصطلاحا وفيما يقع؟ لغة الجزم هو ايه؟ القطع. يا اخي قول اجزم قولك، يعني هات الاخر قول قاطع، تمام. كما يقال في بيت الشعر: قطعت وجيزة قول كل خطيب. يعني لما تكلمت الست وجيزة دي لقمت ايه الخطباء السكوت. طيب مثل ايه؟ جزمت الحبل اي قطعته. ومنها قول الشاعر ايه؟ ها جزمت بان الله ربي واحد وان شفيع المذنبين محمد صلى الله عليه وسلم. اصطلاحا تغير مخصوص علامته ايه؟ السكون وما نابع عنها، وسمي جزم لانقطاع الحركة عند النطق، ويقع الجزم في الاسماء والافعال. ويقع الجزم في الاسماء والافعال. الجزم يقع في الاسماء والافعال. ويقع الجزم في الفعل المضارع فقط، مش كل الافعال في المضارع. نحو قوله تعالى: لم يلد ولم يولد. لم هنا ايه؟ هذا الجزم لا محل لها من ايه؟ من الاعراب. طيب يلد فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم ايه؟ السكون. يولد فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم ايه؟ السكون. خلاص. اذكر مثالا يشتمل على علامات الاعراب الاصلية كله: الرفع والنصب والجزم. شوف يا سيدي، محمد سيزور صالحا ولن يمر بأحد لن يعرفه. محمد هنا ايه يا راجل؟ مبتدأ مرفوع على ضمة ظاهرة. سيزور السين لا محل لها من الاعراب. يزور ايه فعل مضارع مرفوع على رفع ايه الضمه الظاهره. صالحا مفعول بايه؟ لا صالح زور صالح واحد اسمه ما صالح مفعول به منصوب على النصب في الفتحه الظاهره. ولن الواو اداه عطف ولن اداه نصب لا محل نفي ونصب لا محل من الاعراب. يمر يمر فالمضارع منصوبة بلن وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. بأحد محمد بأحد بي الباء حرف جر مش بي الباء حرف جر وأحد اسم مجرور وعلامة جر كسر. لم لم يا مجدي أي حرف إيه أي حرف إيه حرف جزنا حلم الأعراب. يعرفه محمد عبد الحي طب الهاء ضمير ضمير ضمير ضمير متصل في محل رفع ايه بقى لم يعرفه محمد سيزور صالحا ولن يمر بأحد لن يعرفه. يعرفه مين؟ هو الفاعل ضمير مستتر تقديره ايه هو. والهاء ضمير متصل محل رفع مفعول به في محل نصب او الهاء تعود على محمد بس يعرف فين الفاعل؟ الفاعل هو الهاء. لا يعرف هو نعم ولن يمر بأحد أحد آخر اسم هنا أحد على أحد تمام ولن يمر هو بأحد لم يعرفه هو يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره ايه هو. والهاء ضمير متصل مبني في محل ايه نصب مفعول به. ما انواع الاعراب التي يشترك فيها الاسم والفعل هي حسام؟ نعم انواع الاعراب يتصل بها الاسم والفعل الفعل طبعا دي المشتركه فيها ايه هما علامات الاعراب ايه؟ المضارع الضمه يا صالح نصب الضم. طيب العلامة التي يختص بها الاسم دون الفعل محمد العلامة التي يختص بها الفعل دون الاسم الفعل دون الاسم الجزم. أحسنت أحسنتم جميعا جزاكم الله خيرا. يبقى قلنا للرفع أربع علامات علامة فرعية وعلامة أصلية وعلامات علامة أصلية وعلامات فرعية. العلامة الأصلية للرفع هي يا مجدي الضم والفرعية الواو والألف وثبوت النون. طيب النصب ليه كم علامة؟ الفتحة العلامة الأصلية والفرعية الألف والياء وحسب النون. نعم الألف والياء وحذف النون والكسرة لخمس علامات النصب الكسرة في المؤنث السالم وحذف النون في الأفعال الخمسة والياء في المثنى والجمع والألف في جمع المذكر السالم. آخر حاجة الكسر الخفض إيه علاماته؟ إيه علامات الكسر؟ الكسرة الأصلية والفرعية الياء والفتحة تنوين ها الياء والفتحة وايه دي ايش السكون والقاف ها الياء والفتحة يلا يا راجل يبقى علامات الخفض ثلاثة فقط الكسرة وينوب عنها ايه الياء والفتحة فقط باب الجزم السكون وحذف النون هو ايه ما ينوب عنه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.